الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سنتحدث اليوم إن شاء الله تعالى عن أدب آخر من الآداب الشرعية التي حفلت بها هذه الشريعة المطهرة، ألا وهو أدب المصافحة والمعانقة والتقليد. ولا شك أن هذا الأدب مما يحتاج إليه خصوصا عند لقاء الإخوان وعند المقابلة، وكذلك مع أهل العلم ومع الأقارب. وقد جاء في المصافحة والمعانقة والتقبيل عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن السلف رحمهم الله تعالى، وسنذكر بعض هذه الأحاديث مع التعليق عليها وذكر بعض ما ذكره أهل العلم في هذه المسألة. فأما بالنسبة لهذه الآداب فقد ذكر عدد من أهل العلم في كتبهم، ومنهم بعض الأئمة الستة في مصنفاتهم، وذكر أبو البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب المفرد فقال: باب مصافحة الصبيان. عن سلمة بن وردان قال: رأيت أنس بن مالك يصافح الناس فسألني: من أنت؟ فقلت: مولى لبني ليث. فمسح على رأسي ثلاثا وقال: بارك الله فيك. وقال: بارك الله فيك. وعن أنس بن مالك قال: لما جاء أهل اليمن قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أقبل أهل اليمن وهم أرق قلوبا منكم، فهم أول من جاء بالمصافحة. وقد صح موقوفا ولم يصح مرفوعا عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: من تمام السحية أن تصافح أخاك، من تمام السحية أن تصافح أخاك. وقد روي مرفوعا لكنه ضعيف. وأما بالنسبة للمعانقة فقد ذكر رحمه الله في باب المعانقة عن جابر بن عبد الله أنه بلغه حديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: فابتعت بعيرا فشددت إليه رحلي شهرا حتى قدمت الشام، يعني سافر شهرا كاملا من أجل سماع الحديث، فإذا عبد الله بن أنيس فبعثت إليه أن جابرا بالباب، فرجع الرسول فقال: جابر بن عبد الله؟ فقلت: نعم. فخرج فاعتنقني، وهو موضع الشاهد، فخرج فاعتنقني، هذا قادم من سفر، فخرج إليه أخوه الصحابي الآخر فعانقه اعتنقه. قلت: حديث بلغني لم أسمعه، خشيت أن أموت أو تموت، يعني قبل أن أسمعه منك. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العباد أو الناس عراة غرلا بهما، قلنا: ما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. فيناديهم بصوت يسمعه من بعد، أحسبه قال: كما يسمعه من قرب. وهذا من عجائب يوم القيامة، أن الصوت، أن الله ينادي الناس بصوت يسمعه البعيد كما يسمعه القريب، فإن العادة جرت أن البعيد يسمع أضعف من القريب، والقريب يسمع أشد من البعيد وأوضح، لكن الله سبحانه وتعالى لما ينادي يوم القيامة ينادي بصوت يسمعه البعيد كما يسمعه القريب، يقول سبحانه وتعالى: أنا الملك، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة يدخل الجنة، وأحد من أهل النار يطلب بمظلمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار يدخل النار، وأحد من أهل الجنة يطلب بمظلمة. قلت: وكيف؟ وإنما نأتي الله عراة بهما، ما يستطيع أحد يدفع شيء، ما عندنا شيء حتى الثياب. قال: بالحسنات والسيئات. ورواه البخاري تعليقا في الصحيح ورواه موصولا هنا بإسناد الحسن في الأدب المفرد. وذكر حديثا رحمه الله في باب الرجل يقبل ابنته، وذكر في باب تقبيل اليد عن عبد الرحمن بن رزين قال: لمررنا بالربذة فقيل لنا: هاهنا سلمة بن الأكوع، فأتيته فسلمنا عليه فأخرج يديه فقال: بايعت بهاتين نبي الله صلى الله عليه وسلم. فأخرج كفا له ضخمة كأنها كف بعير، لأن سلمة رضي الله عنه كان رجلا ضخما قوي البنية عداء شديد العدل. فقمنا إليها فقبلناها. حديث حسن الإسناد. هذا بعض ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى في موضوع المعانقة والمصافحة والتقبيل. أما بالنسبة لما رواه غيره من أهل العلم أو رواه هو أيضا في صحيحه، فقد جاءت هناك أحاديث كثيرة. فمن ذلك على سبيل المثال ما ورد في رواية الصحيحين في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال: وجعل الناس، فانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئوني بالتوبة ويقولون: لتهنئك توبة الله عليك، حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحوله الناس. فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره. قال: فكان كعب لا ينساها لطلحة. فالشاهد من الحديث قوله صافحني، عندما لقيه قام إليه فصافحه. وأما ما ورد أيضا في سنن أبي داود لكنه حديث مرتد فيه ضعف، في إسناده ضعف وجهالة رجل من عنزة، في الرواية عن رجل من عنزة أنه قال لأبي ذر حيث سير من الشام: إني أريد أن أسألك عن حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إذن أخبرك به إلا أن يكون سرا. قلت: إنه ليس بسر، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصافحكم إذا لقيتموه؟ قال: ما لقيته قط إلا صافحني، وبعث إلي ذات يوم ولم أكن في أهلي، فلما جئت أخبرت أنه أرسل لي، فأتيت وهو على سريري فالتزمني، فكانت تلك أجود وأجود. فهذا الحديث في سنده ضعف. ومن الأحاديث التي جاءت عن أهل اليمن أنهم أول من جاء بالمصافحة ما رواه أبو داود رحمه الله، بالإضافة لما تقدم مما سمعناه في الأدب المفرد للبخاري رحمه الله. قال أبو داود: روى عن أنس بن مالك قال: لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة. طبعا المصافحة معروفة قبل أن يأتي أهل اليمن، لكن أول من أفشاها ونشرها هم أهل اليمن، أول من أفشاها ونشرها هم أهل اليمن كما ذكر شراح الحديث. وكذلك من الأحاديث التي وردت في هذا ما رواه الترمذي رحمه الله تعالى عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب، قال: فانبجست أي فانخنست فاغتسلت. ما صافح النبي عليه الصلاة والسلام، لما لقيه وهو على جنابة أبو هريرة ذهب انخنس وانسحب ورجع إلى البيت واغتسل. ثم جئت فقال: أين كنت أو أين ذهبت؟ قلت: إني كنت جنبا. قال: إن المسلم لا ينجس. هو تحرج من مصافحة النبي عليه الصلاة والسلام وهو على جنابة. فلما سأله النبي عليه الصلاة والسلام لماذا ذهب وأخبره بما وجد من الحرج وأنه ذهب ليغتسل، قال عليه الصلاة والسلام: إن المسلم لا ينجس. وقد وردت عدة حديث في هذا الموضوع. وقال الترمذي رحمه الله بعد سياق الحديث: وقد رخص غير واحد من أهل العلم في مصافحة الجنب ولم يروا بعرق الجنب والحائض بأسه. ولم يروا بعرق الجنب والحائض بأسا. ولذلك عنونا بعض في كتاب الطهارة باب في الجنب يصافح، باب في الجنب يصافح، يعني المقصود بهذه الترجمة أن الجنب ليس عليه بأس أن يصافح غيره، ليس عليه بأس أن يصافح غيره. ومما ورد في فضل المصافحة وما فيها من الأجر العظيم ما رواه أبو داود وغيره رحمهم الله تعالى عن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. وقد رواه الترمذي رحمه الله تعالى كذلك في صحيحه وسننه: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. فالحديث هذا قد صح وله ألفاظ كثيرة، وقد جاء أنهما إذا تصافحا فأخذ كل منهما بيد الآخر لا يأخذ بها إلا لله، وهذا الشرط مهم، تحاكت خطاياهما كما يتحاك ورق الشجر في الخريف. فإذا فضل أخذ اليد والمصافحة مغفرة الذنوب، وأن تتحاك الخطايا بكثرة، تتحاك الخطايا بكثرة. وكذلك مما ذكره الدارمي رحمه الله في كتابه في كتاب الطهارة عن حماد قال: سألت إبراهيم عن مصافحة اليهود والنصراني والمجوس والحائض فلم يرى فيه وضوءا. يعني لو صافح امرأته أو أخته وهي حائض مثلا، أو صافح كافرا، فإنه لا يلزمه الوضوء، لا يلزمه الوضوء. طبعا إن مجرد المصافحة ليست من نواقض الوضوء. أما مسألة أن المصافحة كانت شائعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يدل على ذلك الحديث الذي رواه البخاري والترمذي عن أنس بن عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: هل كانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. إذن كانت معروفة وموجودة المصافحة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة لالتقاء المسلم بأخيه إذا حصل فإن المشروع فيه المصافحة في الأحوال العادية. ولذلك جاء عند ابن ماجه من حديث أنس بن مالك قال: قلنا يا رسول الله: أينحني بعضنا لبعض؟ قال: لا. قلنا: أيعانق بعضنا بعضا؟ قال: لا، ولكن تصافحوا، ولكن تصافحوا. وكذلك روى الترمذي رحمه الله عن أنس بن مالك قال: قال رجل يا رسول الله: الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. فإذا هذا الحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن السنة الإنسان إذا التقى بأخيه المسلم أنه لا يعانقه ولا يقبله وإنما ولا ينحني له، وإنما يصافحه مصافحة. وقد جاء كذلك في الأحاديث أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تصافحوا يذهب الغل، وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء. وهذا الحديث قد رواه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ لكن إسناده معضل، فهو سقط منه رجلان. وقد جاء الحديث من وجوه، حتى قال ابن عبد البر: هذا يتصل من وجوه شتى حسان. وقال ابن مبارك: حديث مالك جيد. فعند ابن عبد البر رحمه الله أن هذا الحديث قد جاء موصولا من طرق شتى، ففائدته الفائدة منه هي قوله: تصافح يذهب الغل، أن المصافحة تذهب الحقد والعداوة التي تكون فيها بعض النفوس ممتلئة على بعض. ولذلك فالعناية بها لها فوائد، فقد تبين لنا أن من فوائد المصافحة أنها من أسباب مغفرة الذنوب، أنها من أسباب المحبة وإذهاب الغل والحقد. وقد جاء كذلك في موضوع المعانقة والتفضيل عدة أحاديث أخرى، فقد روى البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الاستئذان باب المصافحة، هذا يضاف إلى المصافحة أيضا قبل أن ننسى حديث المسعود في التشهد لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد قال وكفي بين كفيه. فقد جاء أيضا أقول في موضوع المعانقة ما جاء في كتاب المناقب في صحيح البخاري باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما، قال نافع بن جبير عن أبي هريرة عانق النبي صلى الله عليه وسلم الحسن، وقد رواه هنا معلقا ورواه أيضا موصولا كما سيأتي وهذا الحديث الموصول هو ما رواه في كتاب البيوع عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة النهار لا يكلمني ولا أكلمه حتى أتى سوق بني قينقاع فجلس لفناء بيت فاطمة فقال أثم لكع، أثم لكع يعني ولدها الصغير، فحبسته شيئا فظننت أنه تلبسه أنها تلبسه سخابا وهو نوع من الملابس تجهز الولد للقاء جده وهو النبي صلى الله عليه وسلم أو تغسله حتى يخرج إليه طيب الرائحة، فجاء يشتد حتى عانقه وقبله، وهذا ما يتعلق موضوعنا في معانقة الصغار وتقبيلهم ومعانقة الجد لحفيده وتقبيله، وهذا موضوع الصغار يختلف عن موضوع الكبار، مثل الولد الحفيد يعانقه ويقبله ويشمه كما جاء في الحديث الصحيح، لكن فأقول هذا يختلف عما يفعل مع الكبار، فالصغار من السنة أن يشمه ويقبله ويعانقه إذا لقيه كابنه وحفيده، عانقه وقبله وقال اللهم أحببه وأحب من يحبه وأحب من يحبه. وقد جاء هذا الحديث أيضا في صحيح مسلم رحمه الله عن أبي هريرة قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من النهار لا يكلمني ولا أكلمه حتى جاء سوق بني قينقاع ثم انصرف حتى أتى خباء فاطمة فقال أثم لكع، أثم لكع يعني حسنا، في هذه الرواية تعيين الصبي الذي خرج إليه أنه الحسن بن علي رضي الله عنه، فظننا أنه إنما تحبسه أمه لأنها تغسله لأن تغسله وتلبسه سخابا، فلم يلبث أن جاء يسعى حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه. هذا بالنسبة لما فعله عليه الصلاة والسلام بحفيده، أما ما فعله عليه الصلاة والسلام مع ولده إبراهيم فقد جاء في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام في البخاري عن أنس بن مالك قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القيم، على أبي سيف القيم وكان ظئرا لإبراهيم عليه السلام، فهذا الحداد رضي الله عنه كان عنده إبراهيم عليه السلام يرتضي، كان عنده فترة من الزمن فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، فقبله وشمه الحديث. فإذا الفائدة منه والدليل عليه وما يستدل به عليه مشروعية تقبيل الأولاد وشم الأولاد، شم الأولاد وتقبيلهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد فعل ذلك. وقد جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قبل الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا فقال الأقرع إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا، هذا رجل من الأعراب وفيهم شيء من الجفاء والخشونة والغلظ، قال يا رسول الله أنتم تقبلون الصبيان؟ استغرب قال أنتم تقبلون الصبيان؟ أنا عندي عشرة أولاد ما قبلت واحد منهم ولا واحد منهم، كأنها عندهم شيء مما يتنافى مع الرجولة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه ينظر إليه مستنكرا هذا الكلام وعاتبا، ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. وقد ذكر عليه الصلاة والسلام في عتابه: أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ إذا نزع الله الرحمة من قلبك لا تقبل الصبيان، فماذا أملك لك؟ فإذا هذا يدل على مشروعية تقبيل الصبيان. وعنوان البخاري رحمه الله: باب من ترك صبية غيره حتى تلعب به أو قبلها أو مازحها. هذه الصبية الصغيرة عموما رحمة الرحمة بالصغير، وسيأتي أن هذا مقيد بما لم يكن هناك فتنة بطبيعة الحال. ومما ورد من الأحاديث التي فيها التقبيل تقبيل الأب لابنته، تقبيل الأب لابنته. فقد روى البخاري رحمه الله في كتاب المناقب أن البراء دخل مع أبي بكر على أهله، فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها حمى، فرأيت أباها فقبل خدها وقال: كيف أنت يا بنية. إذن هذا من تقبيل الأب لابنته المريضة، تقبيل الأب لابنته المريضة. معلوم أن عائشة رضي الله عنها أول ما قدموا المدينة كانت صغيرة، فأصابتهم الحمى، أصابت عدد من المهاجرين حمى المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا أن يذهب الله ما فيها من الحمى فيجعلها بالزحفة، ولذلك قال: وصححها لنا، يعني اجعل هواءها وجوها صحيا يكون فيه صحة لا يكون فيه مرض. فمن بركة المدينة أن جوها صحي أكثر من غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بذلك. ومما ورد أيضا في التقبيل من الأحاديث تقبيل الميت، تقبيل الميت. فقد روى البخاري رحمه الله في كتاب الجنائز أن أبا بكر رضي الله عنه أقبل على فرسه من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم قصده وهو مسجى ببرد حبرة، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله ثم بكى فقال: بأبي أنت يا نبي الله، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموت التي كتبت عليك فقد متها الحديث. فإذا يجوز ويشرع، بل يشرع أكثر من يجوز، تقبيل الميت، تقبيله بين عينيه، تقبيله بين عينيه، كشف يكشف عن وجهه وتقبيله بين عينيه قبل أن يدفن. ومما ورد في التقبيل من الأحاديث تقبيل الحجر الأسود، فقد روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن عمر أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وقد جاء أيضا في صحيح مسلم رحمه الله تعالى عن سويد بن غفلة قال: غفلة قال: رأيت عمر قبل الحجر والتزمه، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفية محتفيا بالحجر. فإذا يسجد عليه ويقبله إذا تمكن، يسجد على الحجر الأسود ويقبله إذا تمكن. فإذا لم يتمكن فهل يقبل، هل يستلئ إذا مسحه بيده يقبل يده؟ روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى كذلك في صحيحه عن عبيد الله بن عن نافع قال: رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده، وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. إذن تقبيل اليد بعد لمس الحجر، إذا ما استطاع أن يقبل الحجر مباشرة لأجل الزحام فماذا يفعل؟ فإنه إذا مسح، إذا استلم الحجر بيده قبل يده، وسيأتي بعض التفصيل لذلك. وقد جاء في منظومة ابن عبد القوي رحمه الله في موضوع المصافحة قوله: وصافح لمن تلقاه من كل مسلم تناثر خطاياكم كما في المسند. فصافح يعني يا أيها المسلم، صافح كما جاء في المفطور عن النبي الأواب المبعوث بالسنة والكتاب، صافح أخاك المسلم إذا لقيته. أما بالنسبة للمصافحة فإن تعريفها هي على وزن المفاعل، يعني أن تحدث من طرفين، مأخوذة من إلصاق صفح الكف بالكف. هذا الصفح الكف إذا ألصق بصفح الكف يكون مصافحة، ومنه تعلم أنه إذا أمسك بأطراف أصابعه فهي ليست مصافحة كاملة كما يفعل بعض الناس لا يسلم لك إلا أطراف أصابعه، أنها ليست مصافحة رجال بل ولا حتى مصافحة نساء، فإن هذه مصافحة ناقصة، بل إنها ليست بالمصافحة المشروعة. المصافحة المشروعة وضع صفح الكف لصفح الكف والقبض عليها، فإذا لا تكون المصافحة إلا بذلك. وأيضا من تعريف المصافحة إقبال الوجه على الوجه، فلو أعطاه يده من وراء ظهره ونحو ذلك لا تكون مصافحة شرعية، إلا في أحوال قد تكون للحاجة وأنه لا يستطيع ونحو ذلك. ويقال صافحته أفضيت بيدي إلى يده، وفي القاموس المصافحة الأخذ باليد كالتصافح. قوله رحمه الله وصافح لمن تلقاه من كل مسلم، قيد الناظم المصافحة بالمسلم، يعني أن الكافر ليس له مصافحة، هذا هو الأصل، لكن هل تحرم أو لا سيأتي. فإذا المسلم ولو كان صغيرا أو كبيرا فإنه يصافح، بقيد أن تؤمن الفتنة، بقيد أن تؤمن الفتنة. فقد يكون أمرد أو يكون له فتنة به، فعند ذلك تحرم مصافحته ولا شك في ذلك. أما بالنسبة لمصافحة المرأة فإنه لا يجوز أن تصافح سواء كانت كبيرة أو صغيرة، المرأة الأجنبية لا يجوز مصافحتها. وكذلك قد جاء عن الإمام أحمد رحمه الله عن مصافحة النساء قال لا، قال قلت فيصافحها بثوبه، لو جعل الثوب حائل يمد يده فيكون الثوب بين يده ويدها، قال لا. وقال ابن تيمية رحمه الله إن الملامسة أبلغ من النظر، ملامسة يد المرأة أبلغ من النظر إليها في الفتنة وثوران الشهوة، ولذلك لا يجوز مطلقا. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بأن الإنسان لو طعن بمخيط في رأسه، في المخيط هذه الإبرة العظيمة التي يخاط بها، بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، في المصافحة أو في غير المصافحة مس المرأة التي لا تحل له. طبعا هذا من قواعد الشريعة العظيمة التي تدرأ بها الفتن وتسد بها الذرائع للشر، ويؤمن بواسطتها من ثوران الشهوات. فإذا لا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية لا بحائل ولا بغير حائل، لا كبيرة ولا صغيرة. فإن قال الكبيرة ماذا يجوز منها إذن؟ نقول الله عز وجل قال والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا، هذا الشرط أن تكون من القواعد النساء كبيرات السن التي لا يرجون نكاحا، يعني أنه بلغت من الكبر عتية وأنه ذهب كل جمال فيها بحيث لم تعد ترجو زواجا مطلقا ولا أحد يطمع فيها ويتزوجها أبدا. فهذه المرأة يجوز لها، ليس علينا جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، يعني يجوز لها أن تضع الخمار عن رأسها إذا دخل عليها أجنبي، ولكن يشترط مع ذلك أن لا تكون متزينة غير متبرجات بزينة. فعلى سبيل المثال لا يجوز أن تضع مكياجا مثلا أو حمرة أو خضرة أو من أنواع المساحيق الموجودة وغيرها، لا يجوز أن تضع ذلك وتكشف على الأجنبي ولو كانت كبيرة ولو كانت لا تشتهى ما تضع الزينة. كل ذلك من احتياطات الشريعة لعدم الوقوع في الفاحشة وعدم إشاعة الفتنة والشهوة ثوران الشهوة، ولأجل صيانة المجتمع المسلم وحماية أفراد المسلمين. ولكل ساقطة لاقطة. فإذا الكبيرة هذا ما يجوز بالنسبة لها أن تضع ثياب غير متبرجة بالزينة إذا كانت لا ترجو نكاحا، لكن لا يجوز لا مصافحتها ولا الخلوة بها ولا أن تتعطر عنده ولا أن تتزين ولا أن يسافر بها إذا لم يكن لها محرما، لأن بعض الناس قد يتساهلون الكبيرات فيصافح ويقبل ويسافر بها ويخلو بها. فنقول الذي ورد أقصى ما ورد أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. أما المرأة الشابة الأجنبية فهذا معروف من باب أولى أنه لا يجوز لا مصافحتها ولا تقبيل رأسها ولا غيره ولا السفر بها بدون محرم ولا أن تكشف عليه ولا أن يخلو بها إلى آخره. بالنسبة لمصافحة الكافر، فالناظم رحمه الله قال في المنظومة ابن عبد القوي: وصافح لمن تلقاه من كل مسلم. بالنسبة لغير المسلمين، سئل الإمام أحمد رحمه الله عن مصافحة أهل الذمة فقال: لا يعجبني. يعني مصافحة الكافر من أهل الذمة، قال أحمد: لا يعجبني. وهذا اللفظ من ألفاظ الكراهة عنده، إذا يكره عند الإمام أحمد رحمه الله للرجل أن يصافح كافرا، لكن لو صافح جاز ذلك لا يأثم، خصوصا إذا كان يرجي تأليف قلبه على الإسلام. فما عمت به البلوى اليوم من كثرة وجود الكفرة بيننا في الأعمال المختلفة والمكاتب والجامعات ونحو ذلك، وطبعا نحن ننصح نقول أنت لا تمد يدك ابتداء، لكن لو مد هو يده فإن خشيت من مفسدة كأن يضر بك مثلا، فيمكن أن تصافحه، لكن الأحسن أن لا تفعل ذلك، لكن لو صافحته لا تفعل. طبعا هذا الذين يشتغلون في المكاتب والشركات ونحو ذلك يجدون حرجا كبيرا في هذا الموضوع. فنقول إذن هو لا يبتدئ الكافر بالمصافحة، لكن لو صافحه، لو مد الكافر يده ولم يكن في ذلك ضرر على الإسلام وأهله أو لم يكن فيها نجاسة مثلا، لأن هؤلاء لا تدري عنهم ماذا يمسون بأيديهم، وقد يدخل دورة المياه والحمام والمرحاض وبيت الخلاء فيمس نجاسة ولا يغسل له، فأنت لا تدري كيف يفعلون. فعلى أي حال أناس لم يتعلموا التنزه عن الطهارة ولم يطبقوا ذلك، لا شك أن أيديهم يكون فيها ما فيها. فهذا ما يمكن أن يقال في موضوع مصافحة الكافر. أما مصافحة عدو الله المحارب للإسلام الذي جاهر بالعداء للدين أو يطعن في الدين أو يرسل الشبهات حول الإسلام أو عن شيء في الدين أو المبتدع، فلا مصافحة، وخصوصا الذي بدعته كفرية تخرج عن الملة فلا تجوز مصافحته، لأن المصافحة فيها مودة، والله عز وجل حرم المودة: تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا. ثم هؤلاء الذين أظهروا العداوة وأبدوا العداوة فلا يجوز إظهار المودة لهم، والمصافحة من المودة، وقول الناظم رحمه الله تعالى: تناثر خطاياكم. فتناثر الخطايا تفرقها وتساقطها، والخطايا جمع خطيئة وهي الذنب أو ما يتعمد منه. الخطايا كما في المسند، فالأصل المسند طبعا لكن شدده لضرورة الوزن، وجاءت أخبار كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن المسلمين إذا التقيا فتصافحا غفر لهما قبل أن يتفرقا، رواها الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره. وسبق ذكر بعضها قبل قليل. وبالنسبة لإشهار المصافحة فإنها سنة وإعلانها سنة، كانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة لأول من صافح وعانق قيل إنه إبراهيم الخليل عليه السلام، لكن هذا يحتاج إلى دليل. مما يتعلق بالمصافحة، المصافحة بعد الصلوات المفروضة، وقد نص أهل العلم على أن هذه بدعة، المداومة على المصافحة بعد الصلوات، بعد كل صلاة يصافح من عن يمينه ومن عن شماله. فنقول كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون وراءه، ما نقل عنه ولا عنهم أنه بعد الصلاة كان يصافح بعضهم بعضا أو من عن يمينه ومن عن شماله. وإذا ألحقنا بالعبادة، شيئا معينا واظبنا عليه بعدها كالمصافحة عن يمين والشمال، فلا شك أن نكون قد وقعنا في البدع. وقد سئل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عن المصافحة بعد العصر والفجر، هل هي سنة مستحبة أم لا؟ فأجاب رحمه الله بقوله: أما المصافحة عقب الصلاة فبدعة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستحبها أحد من العلماء، فإذا إذا التقى المسلمون، لو قاموا من المسجد فخرجوا أو وهم داخلون إلى المسجد قابل بعضهم بعضا، هل يتصافحون؟ الجواب نعم، وورد سؤال قبل أيام عن رجل في صلاة الجمعة مد إليه رجل آخر يده أثناء الخطبة، فهل يصافحه أم لا أثناء الخطبة؟ فأجاب الشيخ عبد العزيز بن باز عن هذا السؤال وسألته عنه، فقال يصافحه دون كلام، يعني فوجئت بأن شخص قد مد يده إليك أثناء الخطبة، فقال يصافحه دون كلام. لكن هل أنت تصافح الناس أثناء الخطبة وتشغلهم عن سماعها أصلا توزع عليهم مصافحات؟ الجواب لا. لكن لو واحد فعل ذلك فوجئت به فأنت تصافحه دون سلام. النبي صلى الله عليه وسلم علم المسعود التشهد وكفه بين كفيه، ممكن يعني أن يطول التصافح ليعلمه فيه شيئا مثلا. وقد قال الصحابي: صافحت بكفي هذه كف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أرى خزا ولا حريرا ألين من كفه عليه الصلاة والسلام. وبالنسبة لمسألة المعانقة والتقبيل، فهي من الأشياء التي ترد بعد قضية المصافحة. لكن ينبغي أن نؤكد على مسألة المصافحة تأكيدا آخر قبل أن نغادر هذه النقطة، لأجل أن كثيرا من الناس يقصرون فيها، وربما مر بجانبه ويمكن أن يصافحه فلا يفعل ذلك. نعم إنها ليست بواجبة، لكن لماذا يفوت هذا الأجر العظيم في قضية المغفرة وتحاسي الخطايا والمودة؟ لماذا يفرط في ذلك؟ فإذا ينبغي أن نحافظ على هذه الشعيرة الإسلامية. والأصل طبعا أن المصافحة تكون باليد اليمنى، لكن قد يكون فيه شيء في يده اليمنى مثلا من كسر أو حرق أو جرح فلا يستطيع المصافحة بها، فلو صافح باليد الأخرى فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك. وكذلك فإن مصافحة العلماء والأرحام كالآباء وغيرهم من الأمور المؤكدة التي ينبغي التأكيد عليها أكثر من غيرها، يعني مصافحة أهل الخير أولى من مصافحة غيرهم، والاعتناء بذلك ينبغي أن يكون مما عليه حال طالب العلم. وقد ورد أن حماد بن زيد صافح بن مبارك. هنا مسألة أيضا حتى لا نخرج من الموضوع قبل أن نذكر المسألة، قضية المصافحة باليدين. بعض الناس إذا صافح يصافح بكلتا يديه فيقبض على يمينك ويضع شماله فوقها. فقد جاء في البخاري باب الأخذ باليد وصافح حماد بن زيد ابن المبارك بيديه. ومر معنا حديث المسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قوله علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه. كفيه يعني أنه آخذ بكف المسعود بكفيه كلتيه. فإذا لو فعل ذلك فلا بأس به، فقد صافح ابن المبارك حماد بن زيد، بكلتا يديه، فلا حرج فيها إذن، طيب، بعض الناس يصافحون ثم يقبض على إبهام صاحبه مثلا، فنعلم أن المصافحة هي وضع الصفح للصفح، فإذا القبض على الإبهام لا يكون مصافحة، المصافحة وضع الصفح في الصفح. وبالنسبة ل إيش؟ نعم يعني وضع الساعد على الساعد ليس مصافحة، لا يدخل شيء، ليس مصافحة في اللغة، لكن أحيانا تدعو الحاجة إذا مد يده والآخر يده غير جاهزة للمصافحة أنه أعطاه ساعده فهذا لا بأس به، يشد على ساعده. طيب لو أنه أقطع اليد أو أقطع اليدين، الكف غير موجودة، يقبض على ساعده، يقبض أول على أول ما جاور الكف، أول ما جاور الكف الساعد فقبض عليه، هذا إذن للحاجة، ليس هو الأصل، للحاجة. لو فعل قبض على ساعده فهذا طبعا المصافحة، المصافحة فيها شيء من الهز إذا قبض على اليدين، فهزها لا بأس به أيضا، هز اليد برفق. طبعا بعض الناس من أخطاء المصافحة أيضا، ونذكر هذا قبل أن نغادر أيضا، أنه إذا قبض على يده قبض بقوة يفرقع بها أصابع الآخر ويشد بها شدا مؤذيا مؤلما، بحيث أنه يقول ليتني لم أصافحه، أو أنه يحتال لتخليص يده، أو يريد أن ينزع بسرعة، فلا شك أن هذا ليس من الأدب. وكذلك إذا هزها بقوة كاد أن يخلع يده فهذا أيضا ليس من الأدب. فهي وضع الصفح بالصفح في لين ورفق وهز يسير لو أراد، هذا هو ما ينبغي أن يكون عليه. أما أن تكون المصافحة وسيلة لإيذاء الآخر فهذه ليست المصافحة مشروعة، وينبغي على القوي أن يرفق بالضعيف، وعلى الكبير أن يراعي الصغير في موضوع المصافحة فيصافح برفق ولين. أما بالنسبة للمعانقة فإن المعانقة قد وردت فيها أيضا أحاديث تقدم ذكر بعضها، وقد ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه باب المعانقة وقول الرجل كيف أصبحت. ثم ساق حديث النبي صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي مات فيه، وقول علي رضي الله عنه لما خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال الناس يا أبا حسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أصبح بحمد الله بارئا تفاؤلا. فأخذ بيده العباس فقال ألا تراه أنت والله بعد 3 عبد العصا، والله إني لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتوفى في وجعه، وإني لأعرف في وجوه بني عبد المطلب الموت. فاذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله فيمن يكون الأمر الحديث. فبالنسبة للمعانقة فإن المعانقة عند القدوم من السفر هي سنة، كما جاء ذلك في حديث استقباله صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه. ونص شيخ الإسلام رحمه الله على تقييدها بالسفر، على تقييدها بالسفر. وفي الأحوال العادية ليس هناك معانقة، لأن الحديث قيل التزموا فيعانقه، قال لا. وأما إذا قدم من السفر فقد ثبتت المعانقة. والصبيان يعتنقهم حتى لو كان من غير سفر، ولده أو حفيده كما جاء، وغيرهم يجوز ذلك مع أمن الفتنة. وكل هذه الأشياء المصافحة والمعانقة والتقليل شرط فيها عند العلماء عندما يذكرون ذلك تقييده، يشترطون مع أمن الفتنة والشهوة، لأن المسألة حتى في غير النساء يوجد فيها فتنة وشهوة، وهذا ما يذكره أهل العلم في مسألة المرجان. في قضية المعانقة فإن الإمام أحمد رحمه الله احتج بحديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم عانقه، وقال إسحاق بن إبراهيم سألت أبا عبد الله عن رجل يلقى الرجل يعانقه، قال نعم فعله أبو الدرداء. وقال في الإرشاد المعانقة عند القدوم من السفر حسنة. وقال شيخ الشيخ تقي الدين رحمه الله فقيدها بالقدوم من السفر. وقال القاضي من الحنابلة والمنصوص في السفر. فإذا إذا قدم من السفر فعند ذلك يتعانق. وقد جاء عن الشعبي أنه قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا التقوا صافحوا، فإذا قدموا من السفر عانق بعضهم بعضا. قال السفاريني قال ابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية إسناد جيد. أما بالنسبة لمعانقة الكافر فهي أشد من المصافحة لا شك، وكذلك المبتدع فيبتعد عنها أشد من ابتعاده عن المصافحة. أما بالنسبة لحديث أبي ذر المتقدم فهو حديث أبي داود الذي تقدم ذكر أن فيه رجلا مجهولا، وقد جاء أنه عليه الصلاة والسلام لما جاءه جعفر قام يجر إزاره، وهذا طبعا محله إذا انفلت الإزار من غير قصد، وليس المقصود أنه لأنه يتعمد إشكال الإثبات فإن الإثبات معروف حكمه، لكن قد يسقط عند قيام الشخص فجأة أو لظرف عارض ونحو ذلك. فاعتنقه عليه الصلاة والسلام فهذه إذن في موضوع المعانقة مشروعية في السفر. قال بعضهم إذا طالت الغيبة، يعني لو كان في البلد وطال الغياب، قال ذكر ذلك بعض أهل العلم يعني قياسا على السفر، أن السفر فيه بعد وطول عهد وهذا أيضا، لكن ينبغي أن لا يكون هذا ذريعة إلى إفشاء المعانقة كالمصافحة وأن تكون في غير موضعها، وخصوصا المسألة فيها نص أنه عليه الصلاة والسلام سئل أيلتزمه فيعانقه أو يعانقه، فقال لا. فإذا في الأحوال العادية مصافحة فقط. أما بالنسبة للتقبيل فإن التقبيل مصدر قبلة، والاسم منه قبلة والجمع قبلة، والتقبيل بعض العلماء يقول أنه على أقسام الخمسة: قبلة المودة للولد على الخد، وقبلة الرحمة للوالدين على الرأس، وقبلة الشفقة لأخيه على الجبهة، وقبلة الشهوة لامرأته أو أمته على الفم، وقبلة التحية للمؤمنين على اليد، يعني العلماء مثلا أو الأبوين يقبل على اليد، وزاد بعض قبلة الديانة للحجر الأسود. أما تقويم الحجر الأسود للحاج والمعتير فإنه معروف وقد تقدمت فيه الأحاديث، فإن عجز عن التقبيل استلمه بيده ثم قبله. وبالنسبة إذا استلمه بغير يده كما إذا استلمه بعصا، استلم الحجر بعصا، فقد جاء عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. وجاء هذا الحديث في الصحيحين. أما بالنسبة للركن اليماني فلا تقبيل، وإنما هو مسح فقط واستلام، يستلم ويمسح عليه. ولا شك أن مسح الحجر الأسود وركن اليماني يحطان الخطايا حقا، وقد ثبت أنهما ياقوتتان من يواقيت الجنة طمس الله نورهما، وإلا لا أعشى بصر أعشى ذلك النور أبصار أهل الأرض. طبعا بالنسبة للتقبيل الأجنبية هو نوع من الزنا ولا شك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عن زنا الجوارح، زنا اليد وزنا النظر العين النظر وزنا اللسان وزنا الأذن وزنا الرجل وغير ذلك، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. وقد نص العلماء أيضا في أحكام التقبيل على تحريم تقبيل الأمرد الذي يكون مع تقبيله الشهوة، وكذلك فإنهم قالوا أنه لا يجوز للرجل أن يقبل فم الرجل، وكذلك المرأة لا تقبل فم المرأة، الفم عموما متروك للزوجين أو الرجل وأمته، فإذا تقبيل الفم خاص بالزوجين. أما تقبيل اليد فقد جاء في الحديث أنهم قبلوا يد النبي عليه الصلاة والسلام، وعند البخاري في الأدب المفرد تقدم أنهم قبلوا يد من سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. فتقبيل أخذ منها أن تقبيل يد العالم والفاضل أو الوالدين لا بأس به ولا حرج منه مشروع، تقبيل يد العالم والوالد. أما تقبيل يد الظالم فقالوا إنه معصية، تقبيل يد الظالم معصية إلا إذا خشي على نفسه، وتقبيل الأرض بين يدي العظماء من المنكرات، تقبيل الأرض بين يدي العظماء من المنكرات. و التقبيل تتعلق فيه أحكام في قضية الاعتكاف، هل إذا قبل يقبل أم لا، إذا أنزل أبطل. وكذلك بالنسبة للصيام هل يقبل إذا كان يأمن على نفسه يقبل، إذا كان لا يأمن على نفسه لا يجب أن يقبل. ذكروا كذلك في قضية الوضوء هل ينتقض الوضوء بالقبلة أم لا؟ طبعا إذا خرج منه شيء انتقى الوضوء، إذا لم يخرج منه شيء فوضوء صحيح. وكذلك فإن التقديم في الصلاة يفسدها عند من يكون ببطلان الوضوء بالتقديم، ببطلان الوضوء بالتقديم. ويحرم على المحرم بالحج والعمرة أن يقبل زوجته طبعا، ومن فعل ذلك مسها بشهوة فعليه دم. وكذلك من قبل زوجته المطلقة بنية الرجعة في العدة فهو رجوع. وأما بالنسبة لتقديم المصحف فإنه لم يرد فيه شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورد عن عكرمة أنه كان يقبل ويقول كلام ربي، لكن هذا ليس مما وافقه عليه بقية الصحابة، ولذلك نص بعض أهل العلم على بدعية هذا. والناس اعتادوا على تقبيل المصحف خصوصا إذا صاح ووقع وسقط المصحف مباشرة أخذه وقبله، كأنه صار عندهم دين وشرع أن المصحف إذا وقع لابد أن يقبل، وليس هناك دليل على ذلك، ليس هناك دليل على أن المصحف إذا صاح ووقع فإنه يقبل. والمواظبة على تقبيله مما لم يرد فيه دليل صحيح فإذا غير مشروعة. ومما يشبه تقبيل الخبز فإن بعض الناس يقبلون الخبز، وهذا مما لم يرد فيه دليل أيضا، لكن الخبز ورد الحديث بإكرامه فقال أكرم الخبز، فإذا إكرامه كان يكون موجودا أولا لا يلقى لا يرمى لا يهان لا يجعل مع القاذورات والنجاسات، إذا رأيته مرمي أخذته فوضعته على جنب، هذا من إكرام الخبز. لكن تقبيله أو بعض الناس يقول تقبيل النعمة فهذا ليس عليه دليل. وتقبيل يد العالم الورع والوالدين تقدم، كما أنه يقبله في جبهته فيقبله أيضا يقبل يده. والنبي صلى الله عليه وسلم عانق جعفرا حين قدم من الحبشة وقبل بين عينيه، لكن هذا الحديث الذي رواه أبو داود قال المنذري إنه حديث مرسل لأنه من رواية الشعبي به. ومن أنكر من العلماء تقبيل اليد لعلهم لم يطلعوا على الحديث أو على صحته، لم يثبت عندهم صحته. وطبعا تقبيل الأولاد تقدمت الأحاديث فيه، والأحفاد والصغار مع أمن الشهوة عموما، وتقبيل الأب لابنته والبنت لأبيها. وينبغي أن يشدد في مسألة تقبيل الأقارب بعضهم لبعض لأجل خشو الفساد في هذا الزمان. لكن لو قبل، فنقول لو قبل جدته مثلا في رأسها لا حرج، الجدة مثل الوالدة، وكذلك الجد، أو قبلت جدها في رأسه أو قبلت يده فلا حرج في ذلك. وموضوع التقبيل طبعا يستثنى منه تقبيل الفم كما تقدم، وأنه خاص بالزوج، ولذلك حتى الأب لا يقبل ابنته في الفم مطلقا. وبالنسبة لتقبيلها في الخد ورد حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وذكر ابن المفلح رحمه الله في الآداب الشرعية فصلا بعنوان فصل في تقبيل المحارم من النساء في الجبهة والرأس. قال ابن منصور لأبي عبد الله يقبل الرجل ذات محرم منه، قال إذا قدم من سفر ولم يخف على نفسه، إذا قدم من سفر ولم يخف على نفسه. وذكر حديث خالد بن الوليد قال إسحاق بن راهوين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم من الغزو فقبل فاطمة، ولكن لا يفعله على الفم أبدا الجبهة أو الرأس. وقال بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد الله وسئل عن رجل يقبل أخته قال قد قبل خالد بن الوليد أخته. فإذا بالنسبة لتقبيل الأخت وهو مخيط طبعا بطبيعة الحال بالأمن من ثوران الشهوة أو الفتنة لا شك في ذلك، فنقول لو صار مثل عادة الناس اليوم أنهم إذا واجه مثلا أخته قالوا سلم عليها، طبعا عند العامة كلمة سلم عليها معناها تقبيل، لكنهم إذا نظرت في الحقيقة لكيفية التقبيل وجدت أنها معانقة، ولكن القبلة لا تقع على الوجه وإنما تقع في الهواء، هذا لا حرجها، صارت معانقة ما صار التقبيل. وإن قالوا سلم عليها أو سلمت عليها ونحو ذلك، ففي الحقيقة أنها ليست تقبيلا ولكن لا حرج فيها، مثل لو أنه لو قدم من سفر عانق الأخ أخته فتعانق، لو فعل كما يفعل عامة الناس اليوم أو يفعل بعضهم من تقبيل في الهواء، هذا أنه لا يكون تقبيلا في الحقيقة. فإذا هناك ضوابط في المسألة التي ذكرها الإمام أحمد رحمه الله في قضية أمن الشهوة والفتنة وعدم التقبيل في الفم مطلقا، ولو كانت قريبة من المحارم كبيرة فقبل رأسها فلا حرج في ذلك، يعني إذا أراد أن يقبل في الرأس الوجه يجعلها في الجبهة والرأس، مثل الخالة والعمة والأخت الكبيرة التي تكون أحيانا بمثابة الأم، و الجدة التي هي أم بطبيعة الحال. هذا بعض ما يتعلق موضوع المصافحة والمعانقة والتقبيل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفقه في دينه. يكون ما حكم مصافحة الأخ يخطر معانقتها وقد تكون معانقة بوضع الخد على الخد مع إخراج صوت التقبيل، هذا تقدم وعن هذه العادة المنتشرة. يقول هل أفضل أن يصلي بعض الوقت وزوجته يصلي بعض الآخر أو جماعة في قيام الليل؟ يصلي كل من بمفرده ولا يتفقان على الجماعة في القيام، لكن إن ضمت إليه ولا طبعا يريد أن ينضم إليها، إن ضمت إليه فصلت وراءه فلا بأس. تقبيل الكتف للعظماء إذا كان ظالما فلا يجوز تقبيله، لأن التقبيل نوع من التوقير، فإذا كان ظالما أو كافرا لم يجوز تقبيله، وإذا كان صالحا راشدا قبل رأسه، كما إذا قبل رأس الخليفة الصالح الإمام العادل فإن هذا قد نص عليه أهل العلم. البنت الصغيرة في مصافحتها إذا كانت أجنبية فلا بد من الحذر جدا، حيث أن هذا من الأبواب العظيمة التي ينفذ بها الشيطان، خصوصا في هذا الزمان الذي عمت فيه الفتن. معانقة المسافر العائد لأمي وخالاتي وعماتي لا بأس بذلك. المعانقة في العيد لا أصل لها، لا أعلم لها أصل المعانقة في العيد، وكذلك المعانقة في العزاء. هل يقبل الرجل زوجته أمام أهله؟ ينبغي طبعا أن يكون هذا يعني مما يصان أن ينشر أو يظهر به، لأجل أن الرجل يستمتع بأهله على انفراد ولا يكون أمام الآخرين. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ونريد أن نكمل موضوعا آخر أيضا فيما تبقى من الوقت، وهو ما يتعلق بالتقبيل. فإننا قد صار حدث الكلام في مرة ماضية عن آداب المصافحة والمعانقة والتقبيل. المصافحة والمعانقة والتقبيل، فتقدم الكلام عن المصافحة، ومن الآداب التي يمكن لو فات ذكرها أن لا ينزع يده حتى ينزع الشخص الآخر يده في المصافحة، لكن ذكر شيخ الإسلام كلام على قضية أنه إذا كان ذلك يطول بحيث أنه ما هذا ما ينزع وهذا ما ينزع فيبقى الجميع واقفون إلى متى، فلذلك لو أن البادئ بالسلام بمد اليد هو الذي سحب أولا في إنهاء هذه القضية فلا حرج في ذلك. أما بالنسبة للتقبيل فهناك كلام أو كتاب بعنوان الرخصة في تقبيل اليد من تصنيف الحافظ أبي بكر محمد بن إبراهيم المقرئ، ذكر فيه أحاديث ونصوص في مسألة التقليل، بالإضافة لما سبق ذكره في المرة الماضية. أورد حديث أسامة بن شريك قال: قمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده. قال ابن حجر رحمه الله: سنده قوي. وكذلك أورد فيه من الأحاديث أيضا حديث أم ولد أنس بن مالك قالت: كان ثابت إذا أتى أنسا قال: يا جارية هاتي طيبا أمسه بيدي، فإن ثابتا إذا جاء لم يرضى حتى يقبل يدي. وهو حديث صحيح، فإن ثابت كان يقبل يد أنس بن مالك لأن يد أنس بن مالك مست يد النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الأحاديث التي ذكرها مبايعة، حديث سلمة بن أكوع قال: بايعت بيدي هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الراوي عبد الرحمن الرزين: قبلناها فلم ينكر ذلك. وقال ابن حجر رحمه الله: جيد. وقال هيثم: رجال ثقات. وكذلك أورد حديثا قد رواه البخاري في الأدب المفرد، وهو عن ذكوان أن رجلا قال أراه يقال له سهيل، قال: رأيت علي رضي الله عنه يقبل يدي العباس أو رجله ويقول: أي عم ارضى عني. معروف أن العباس عم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما. وكذلك أورد حديث موسى بن داود قال: كنت عند سفيان بن عيينة فجاء حسين الجعفي فقام ابن عيينة فقبل يده، وهذا صحيح إليه. وكذلك حديث ثابت: قلت لأنس بن مالك: أحب أن أقبل ما رأيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمكنه من عينيه. وقال ثابت: كنت إذا أتيت أنسا أخبر بمكاني فأدخل عليه فأخذ بيدي فأقبلهما فأقول: بأبي هاتين اليدين اللتين مست رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل عينيه وأقول: بأبي هاتين العينين اللتين مست رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الهيثم: رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن بكر المقدم وهو ثقة. وكذلك أتى بحديث من جدعان قال: سمعت ثابتا يقول لأنس: مسست رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديك؟ قال: نعم. قال: فأعطني يدك، فأعطاها فقبلها. وحديث في علي بن زيد بن جدعان ضعيف، لكن يشهد له حديث أخرى أو طرق أخرى في هذا فيكون حسنا. وكذلك جاء من حديث أم أبان بنت الوازع بن الزارع أن جدها الزارع انطلق في وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ملكنا أنفسنا أن وثبنا عن رواحلنا فجعلنا نقبل يديه ورجليه. والحديث حسنه ابن عبد البر رحمه الله تعالى. وقد أتى بأحاديث كثيرة، لكن يكفي ما سبق ذكره مع هذه الطرق أو الأحاديث الأخرى. وسبق الكلام على أنواع من التقبيل: تقبيل اليد وتقبيل القدم وتقبيل العينين أو بين العينين. وتقدم حديث أنس قال: قال رجل يا رسول الله: الرجل مما يلقى أخاه وينحني له؟ قال: لا. قال: فيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم. فإذا قلنا في الأحوال العادية لا يستحب التقبيل إذا لقي الأخ أخاه، الأحوال العادية. أما تقبيل اليد لسبب عارض فإن كان للدنيا فإنه مكروه، تقدم الكلام عليه. وقال سفيان الثوري: أكرهها على دنيا تقبيل اليد. وقال وكيع شيخ أحمد بن حنبل رحمهم الله: إنها يعني قبلة اليد صلحت حين قبلت الآخرة، وإنها فسدت حين قبلت للدنيا. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى فيما نقله عنه المروزي لما سأله عن قبلة اليد: فلم ير به بأسا عن طريق التدين وكرهها على طريق الدنيا. وقال: إن كان على طريق التدين فلا بأس، قد قبل أبو عبيدة يد عمر، وإن كان على طريق الدنيا فلا، إلا رجلا يخاف سيفه أو صوته. وكذلك قال حميد بن زنجويه: ما كان على وجه الملق والتعظيم، يعني المكروه من المعانقة والتقليل إذا كانت على وجه الملق والتعظيم. وقال النووي: في كتاب الأذكار إن كان لغناه ودنياه وثروته وشوكته ووجاهته عند أهل الدنيا ونحو ذلك فهو مكروه شديد الكراهة أن تقبل يده لأجل ذلك. وقال المتولي من أصحابنا لا يجوز، فأشار إلى أنه حرام. وإذا كان الرجل ظالما أو مبتدعا أو كافرا تتأكد هذه الحرمة، لأن الواجب هجره أصلا والإنكار عليه وليس تقبيل يديه. وقال سفيان الثوري رحمه الله تقبيل يد الإمام العادل سنة. وقال حميد بن زنجوين تقبيل اليد لا يستوجبه كل أحد، هو أي واحد يقبل لتقبل يده. وقال بعض أهل العلم تقبيل يد الظالم معصية إلا أن يكون عن خوف. وقال ابن الوردي الشاعر أنا لا أختار تقبيل يد قطعها أجمل من تلك القبل، يعني هذه حقه أن تقطع، ربما يكون يد فارق ناهب فكيف تقبل يده، الواجب أن تقطع في الشريعة. وبعض الناس عندهم خصوصا الصوفية ورؤساء الصوفية عندهم عادة تقبيل اليد ويتخذونها كبرا وطلبا من الناس، وهذا يدل عليه تصرفات منهم، كما إذا مد يده يقبلها الناس. تجد بعض شيوخ الصوفية الطرقيين هؤلاء إذا جلسوا في مجلس أو كانوا يمشون إذا جاءهم الناس مد يديه كأنه يقول قبل، خذ قبل وتبرك وامسح. ويتبين كذلك فعل هؤلاء السفهاء بما إذا استحسنوا من قبل يدهم، تجد أنه إذا قبل واحد أيدين ابتسموا وأكرموا وأثنوا على فعله وقال الله يرضى عليك إذا قبل واحد منهم يده. المقصود أنهم هؤلاء الصوفية، ولا أقصد الوالد إذا قبل الولد يد أبيه فدعا له فهذا شيء آخر. وكذلك يظهر هذا من تشنيعهم على من لم يقبل أيديهم أيضا. وكان السلف رحمه الله بخلاف ذلك، إذا جاء واحد يقبل يده ربما سحب يده. ولما استأذن رجل من الإمام أحمد رحمه الله في تقبيل رأسه قال لم أبلغ أنا ذاك، أنا ما وصلت إلى مرتبة أن تقبل رأسي، أنا دون ذلك. هذا ابن ثوبان رحمه الله تعالى. وفي رواية عبد الله قال لم أره يشتهي أن يفعل به ذلك، فكانوا من ورائهم وتواضعهم رحمهم الله لا يسمحون للناس بتقبيل أيديهم ورؤوسهم، وكان يكرهون ذلك ويقولون نحن أدنى من هذا. وكره أحمد رحمه الله المسح على اليد للتبرك ونحوها، فقال لمن مسح يده عليه، واحد جاء ومسح يد الإمام أحمد، قال عمن أخذتم هذا، من أين تعلمتموه، عمن أخذتم هذا، وغضب ونفض يده. وقال ابن تيمية رحمه الله ابتداء الإنسان بمد يده للناس ليقبلوها وقصد لذلك فهذا ينهى عنه بلا نزاع كائنا من كان، بخلاف ما إذا كان المقبل هو المبتدي لذلك. المقبل الخام هو المبتدي لا حرج، أما هو يمد للناس فهذا مما ينهى عنه. وأيضا اعتياد التقبيل حتى لو كان المشايخ أو أهل العلم، يعني تقبيل اليد دائما باستمرار أيضا فيه نظر، لأن الصحابة لقوا النبي عليه الصلاة والسلام مرارا وتكرارا، وما نقل عنهم أنهم كانوا كلما رأوا قبلوا رأسه وقبل يده كلما رأوا. نعم قد تأتي العالم في المرة الأولى فتقبل رأسه مثلا أو تقبل يده، لكنك تأتي في الدرس الذي يليه والذي يليه والذي يليه دائما تشرع وتواظب على هذه العادة، فيه نظر وربما أدى إلى شيء من الغلو. وكذلك قال ابن مفرح رحمه الله تقبيل اليد لم يكن يعتادونه إلا قليلا. ومن شعار بعض المبتدعة قرن تقبيل اليد بالمصافحة، فما صافح أحدهم صاحبه إلا قبل كل منهما يد صاحبه، وهذه أيضا يعني مسألة لا أصل لها. تجد في بعض الأماكن في بعض البلدان كل ما صافح واحد الثاني هذا يقبل يد وهذا يقبل يد الأخرى، وأحيانا يقبل يد نفسه، إذا صافح قبل يده كأنه يقبل اليد التي لمست يد الآخر، وهذا أيضا مما لا دليل عليه. وأما إذا كان التقبيل لأجل التبرك فهذا يكون أشد وأشد. طبعا ولا شك أن تقبيل القبور والأعتاب والأحجار والأشجار هذا من شعار المشركين في كل زمان ومكان، ولذلك عمر رضي الله عنه ورحمه أكد على المسألة فقال لما قبل الحجر الأسود اللهم إني أعلم أنه حجر لا يضر ولا ينفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله ما قبلته، رواه البخاري. فكيف بمن يتبرك بحمار الشيخ؟ حمار الشيخ، تقول هذا حمار الشيخ، هذا الحمار الذي ركبه الشيخ، فيمسحون حمار الشيخ وربما قبلوه. وتكلمنا عن مسألة التقبيل لشهوة وأن ذلك لا يجوز إلا إذا كان لزوجته أو سريته. وبالمناسبة لما تكلمنا في أداب الوليمة بعضهم قال بالوليمة على الأمة إذا اشتراها هل يولم عليها أم لا، قال بعضهم يولم، ولكن الوليمة على الزوجة هي الآكد. بالنسبة للتقبيل للشهوة فإنه لا يجوز للإنسان إلا لزوجته أو أمته. أما المرأة الأجنبية فلا شك أنه حرام، وكذلك الصبية الصغيرة والأمرد فهذا حرام لا يجوز. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يمثل رأسا لا تحل له، رواه الطبراني وهو حديث صحيح. وكل ما خشي أن يثير شهوة مثل تقبيل يد الأمرد الحسن أو الصبية الصغيرة الحسنة التي قاربت البلوغ فحرام محرم لا شك في ذلك. والفتنة بالمردان أمر معروف، وهو عند الصوفية دين يتخذونه ويتقربون إلى الله بذلك. ولو قال لا تثير شهوتي فإنه لا يؤمن عليه، والله قال ولا تقربوا الزنا، ما قال لا تفعلوا الزنا، فحتى قربان الشيء الذي يكون سببا للوقوع في المعصية لا يفعله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العين تزني وزناها النظر البصر، واليد تزني وزناها اللمس، والفم يزني وزناه القبل. إذن هذا زنا الفم أن يقبل بالحرام. وبالنسبة لتقبيل الإنسان يده بعد لمس الحجر الأسود فذلك ثابت للسنة، وتقبيل المحجن أو العصا إذا استلم بها الحجر الأسود أيضا لو ما استطاع أن يقبله بنفسه. وبالنسبة لقضية تقبيل الخد ذكرنا أن عائشة أن أبا بكر الصديق قبل عائشة رضي الله عنها لما كانت مريضة أول ما أصابتها الحمى عندما هاجروا إلى المدينة وكانت دون البلوغ، وهذا قبل التأنيس وشفقة من الوالد لابنته. وأما بالنسبة لتقبيل ما بين العينين فإنه قد ورد فيه تقبيل الذي ما بين عيني العباس، رسول صلى الله عليه وسلم تقبيل ما بين عيني العباس، وروى الطبراني وقواه الهيثم. وقبل مسلم الحجاج من ميسابوري عيني البخاري رحمه الله وقال يا أستاذ الأستاذين أو يا طبيب الحديث في علله. وبالنسبة لتقبيل العين جاء تقبيل التابعي لعين أنس كما تقدم. وبالنسبة لتقبيل الفم فهذا خاص بالزوجة وبين الزوجين، الفم يترك للزوج. وبالنسبة لتقبيل الكشف أو البطن فإن الكشف هو ما بين الخاصرة إلى الضلع، ما بين الخاصرة إلى الضلع هذا يسمى الكشف. وقد قبل الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم في كشفه لما كشف له ليقتص منه. وقلنا في تقبيل الرأس إنه يكون للكبير في السن أو العالم الوالد، كذلك لو كان مثلا له أخت كبيرة أو عمة أو جدة فلا بأس أن يقبل رأسه، لا حرج في ذلك. وأما تقبيل المرأة للرجل الأجنبي هذا حرام ولو كان كبيرا، وتقبيل الرجل للمرأة الأجنبية حرام ولو كانت كبيرة في السن، وتقبيل الشعر كتقبيل الرأس في الحكم. وبعضهم قد يحتج بتقبيل الإمام أحمد رحمه الله لشعر من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا سبق كان عندهم ثابت أن شعرته. أما اليوم فمن أين إثبات أنه قد بقي شيء من آثار النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقبله. وذكرنا في مسألة تقبيل المصحف أنه لم يرد بذلك حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن تيمية رحمه الله لا نعلم في القيام للمصحف شيئا مأثورا، وقد سئل أحمد عن تقبيله فقال ما سمعت فيه شيئا، ولكن روي عن عكرمة بن أبي جهل واتباع الثلاث أولى، ولا يعلم له موافق رحمه الله على ذلك، ما الصحابة وافقوه على ذلك أنه كان شيئا مشروعا منتشرا عندهم. وأما بالنسبة للآثار آثار الصالحين التي يفعلها بعض الناس تقبيلها فأيضا من البدع، وكذلك تقبيل الشجر والحجر. أما بالنسبة لتقبيل الأرض بين يدي العظماء فسبق الكلام أنه من المنكرات العظيمة. وقال ابن تيمية رحمه الله: وأما تقبيل الأرض ووضع الرأس قدام الشيخ والملك فلا يجوز، بل انحناء كالركوع لا يجوز، ومن فعله قربة وتدينا زين له. يبين له أن تقبيل الأرض والانحناء كالركوع بين يدي الشيخ أو الصوفي هذا أو الملك لا يجوز، ومن فعله قربة وتدينا زين له إن هذا حرام لا يجوز، فإن تاب وإلا قتل. وأما إذا أكره الرجل بأن يخشى أخذ ماله أو ضربه أو قطع رزقه في بيت المال فإنه يجوز عند أكثر العلماء، فإنه يجوز عند أكثر العلماء. وكذلك إذا ظن أن بركة الشخص تعود على من أشرك به وخرج عن طاعة الله ورسوله، مثل أن يظن أن ببركة السجود لغيره وتقبيل الأرض عنده ونحو ذلك يحصل له السعادة، فهو من أحوال المشركين وأهل البدع، باطل لا يجوز اعتقاده ولا اعتماده. وقال أيضا رحمه الله: وأما وضع الرأس عند الكبراء والشيوخ أو غيرهم أو تقبيل الأرض أو نحو ذلك فهو مما لا نزاع بين الأئمة في النهي عنه، بل مجرد الانحناء بالظهر لغير الله منهي عنه. هناك نوع من تقبيل الأرض يحدث في هذا الزمان، وهو تقبيل أرض الوطن بزعمهم أن ذلك وطنية، فلا شك أن هذا حرام وأن هذا فيه نوع من الشرك، وهذا دين المنتسبين ويفعلونه، يقبلون إذا وطئت قدماه بلده مثلا قبل أرض بلده أو وطنه، ولا شك أن هذا حرام لا يجوز. ومن الأشياء التي تفعل في هذا الزمان أيضا من تشبه الكفار وتقليدهم تقبيل الكلاب وبعض الحيوانات، ولا شك أن الكلب مما ينبغي التخلص منه والاحتفاظ به ينقص الأجر. فهذه تكملة لآداب المصافحة والمعانقة والتقبيل، وبذلك نقضي هذا الكلام عليه والحمد لله رب العالمين. يقول: حديث من خلط سمك ولبن وأصابه فالج فلا يلوم إلا نفسه ليس بحديث صحيح، وجرب بعض الناس أكل السمك واللبن فلم يضره، وبعض الناس ضرهم، فالمسألة تعتمد على طبيعة الأجساد. هل ثلاث وجبات في اليوم ما أثر عن السلف؟ أثر عنهم الغداء والعشاء، وكان غداؤهم في الصباح والعشاء قبل المغرب، عشاؤهم كان عندهم وجبتان. يقول أيضا السؤال: إذا كان عند الداعي تلفاز هل يسقط وجوب إجابة الدعوة؟ إذا كان مفتوحا على شيء محرم يسقط إجابة الدعوة. كثير من الناس يضع يده على صدره بعد أن ينتهي من المصافحة، ما أعلم في هذا الدليل. يقول: إذا دعيت إلى وليمة ودعيت بعد يومين إلى وليمة وقد دفيت الأولى وأني قد وافقت على الوليمتين، هل أذهب إلى ما أريد أم لا بد من إجابة الأولى؟ إذا كان فات وقتها فتجيب الثانية، وإذا ما فات تجيب الأولى. هل تعتبر الستائر من ستر الجدران؟ نعم من ستر الجدران، ولذلك توضع الستائر على الشبابيك لأجل الغبار أو الشمس المؤذية. أما على الجدران، واحد يوسع الستارة على الجدران كلها بما لا داعي له، فلا شك أن هذا نوع من الإسراف. تقبيل البنات الصغيرات الأجنبيات إذا كان بشهوة فهو حرام. يقول: بعض الناس استشهد بحديث يا غلام سم الله على دلالة الكلام على الأكل. طيب، هذا رأى منكرا فأنكره، لا يستلزم أن يكون هذا دليل على هذه المسألة. يقول: أين يمكن أجل حديث غسل اليدين قبل الطعام إذا كان صحيحا؟ موجود في السلسلة الصحيحة وذكرنا متنه ونصه. نقول: إذ هذه الأيام تكثر الدعوة لوليمة العرس وتكون عامة، فهل يكفي معرفة اسم الشخص دون معرفته شخصيا إذا كانت عامة؟ إذا كان عامة دعوة عامة ممكن تذهب، لكن هل يجب عليك؟ لا يجب عليك إلا إذا خصصت بالدعوة. ما حكم إجابة دعوة المبتدع والكافر لتأليفه ودعوة الله؟ لا بأس، يذهب لتأليفه ودعوته إلى الله. هل يأثم المدعو إذا اعتذر عن الإجابة؟ إذا قبل العذر فالحمد لله لا يأثم. ما حكم عدم الإجابة للدعوة تأديبا للداعي على معصيته؟ مشروع. لعب الورق جاء في فتاوى لجنة دائم الإفتاء أنه حرام، وأن فيه شبر من الميسر وما يلي عن ذكر الله، وزد على ذلك أن فيه صور لذوات الأرواح. إذا كنت في بلد بعيد وفي السفر مشقة، إذا كان فيه مشقة على الشخص لا يجب عليه الإجابة، إذا كان فيه مشقة لا يتحملها. حلف رجل على أن لا يدخل منزل أبيه وأخيه حتى يغير المنكرات فيها، علما أنه يجلس في مكان في بيته منكر، وبعد ذلك دخل البيتين، فهل عليه كفارة؟ نعم عليه كفارة إذا كان يمينا واحدا. هل يجوز استلاف مبلغ من البنك ثم رده إلى البنك لأكثر؟ هذا هو الربا بعينه. إذا كنا في عرس والدعوة دعنا أحد الأشخاص دعانا إلى عرس ولدي في الليلة الثانية وكانت دعوة لجميع الموجودين، هل تجب الإجارة؟ إذا كانت دعوة عامة لا تجب، ويستحب أن تأتيه، لكن إذا خصك أنت أو أرسل إليك رسولا أو بطاقة باسمك وجبت الإجابة ما لم يكن هناك عذر. يقول هل الذهاب إلى دورة المياه في السكن الجامعي بالملابس الداخلية سروال قصير وعليه سروال طويل وخنينة يعتبر من خوارم المروءة؟ يعني هذا قد يعتمد على الشخص وعلى شفافية هذا القماش، فقد يكون شفافا، قد يكون يعني مما، وقد يكون قريبا، قد لا يحتاج يمشي مسافة بعيدة ويمر على أشخاص كثيرين. ففي بعض الأشخاص نعم، مثل قد يكون إمام مسجد لا يليق في حقه أن يمشي بهذا الشكل بين الناس الذين هم من المأمومين، يمشي بينهم، فعند ذلك يحتاط ويتحفظ ويكون محتشما في ملابسه. يكون كثير مطاعم يكون تصميم الزجاج ما يجعل النار ينظر للزبائن وهم يأكلون، طبعا هذا ليس هو الأفضل، أفضل ما يجعل الزجاج ينظر للزبائن، لأن يعني هذا فيه شيء كانوا يأكلون في السوق النار والغادي والرائح، فيدخل فيه كلام أهل العلم في قضية أنه من خوارم المروءة. ولا يشترط في خوارم المروءة أن تكون محرمة، لكن المقصود أنها مما يعاب. عدم شرب الماء الكثير من الطعام يقلل الهضم، هذا أشياء ذكره ومذكورة، لكن يبدو أن هذا الكاتب فيه له معرفة بالطب. يقول أكل الفاكهة قبل الأكل مفيد لسببين، فرصة امتصاص المواد المفيدة في الفاكهة تكون أكبر، وثانيا السكريات تقلل من الشهية للأكل بكثير. طيب، شرب الشاي مع الطعام يمنع امتصاص فيتامين الحديد، هذه فائدة. رابعا عدم النوم مباشرة بعد الأكل لدرجة الشبع، فالنوم يشغل الجسم عن الهضم. طيب اكتب في النهاية طالب سلسل. إذا لا بس هذه الوصايا وقضية الشرف في الطعام والإكثار منه وانتفاخ البطن وعدم شرب الماء الكثير مع الطعام وكل الهضم، فهذا آخر ما جاء من الأسئلة، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.